اللي بيتشنت مجنون جنت ابجي عليها عيون الميت موت انا بحبه طلع ما يحبني هم تدرون اللي بيتشنت مجنون جنت ابجي عليها عيون ميت موت انا بحبه طلع ما يحبني هم تدرون حبيبي طلع ما يحبني واني حبه موتني اذا قلكم السوى وياي والله انتو علي تبجون حبيبي طلع ما يحبني واني حبه موتني اذا قلكم السوى وياي والله انتو علي تبجون تعبي راح عمري راح ما شفت غير الجراح واني من هم وذيتي ما مرتاح عمري راح تعبي راح ما شفت غير الجراح واني من هم وذيتي ما مرتاح أحبك جنت من قلبي هو ما وفى الحبي ما يسوى الوفا ثاري وضاع ويا كل تعبي لأحبك جنت من قلبي هو ما وفى الحبي ما يسوى الوفا ثاري وضاع ويا كل تعبي اللي صدق حبيته ولجل عمري ضحيته واللي وياي عاش سنين يغدرني ما ظنيته اللي صدق حبيته ولجل عمري ضحيته واللي وياي عاش سنين يغدرني ما ظنيته تعبي راح عمري راح ما شفت غير الجراح واني من هم وذيتي ما مرتاح تعبي راح عمري راح ما شفت بس الجراح واني من هم وذيتي ما مرتاح جاني كل ظل وياك ولا تفكر بيوم انساك دنيا ظلمة من تغيب مهين علي فرقاك جاني كل ظل وياك ولا تفكر بيوم انساك دنيا ظلمة من تغيب وهين علي فرقاك عايش جنت لعيونه وما اتحمل بدونه معقول اللي يحبه موت هو يقدر يخونه عايش جنت لعيونه وما اتحمل بدونه معقول اللي يحبه موت هو يقدر يخونه تعبي راح عمري راح ما شفت بس الجراح واني من هم وذيتي ما مرتاح تعبي راح عمري راح ما شفت بس الجراح واني